أو الوالد، إذا غضب الوالد غير الملتزم من ابنه عندما ينصحه، فهل يأثم الابن من هذا الغضب؟ الأصل أن الإنسان لا يعرض نفسه لغضب أبويه أبدا، إنما يختار الوقت المناسب للنصيحة ويختار الألفاظ المناسبة للنصيحة. وتأمل دعوة إبراهيم لأبيه: يا أبتي يا أبتي يا أبتي يا أبتي، يكرر هذا عليه ويأتيه بأمور عظيمة. وقصة إبراهيم مع أبيه فيها دروس عظيمة في التربية والدعوة إلى الله عز وجل. فليس في كل وقت يدعى الإنسان. ثم إذا غلب على ظنك أنه لا يقبل منك، لا يصلح لك أن تنصحه، إنما إذا وجدت أحدا يؤثر عليه ويستطيع أن ينصحه باللين وبالتي يحسن ويختار الوقت المناسب تخبره بذلك. وإلا ليس النصيحة لابد لها من ضوابط ووقت ونظر في العواقب وغير ذلك. نرجع لدرسنا، نؤجل الأسئلة إن شاء الله لآخر الدرس. قال الإمام النووي رحمه الله: وعن أبي سفيان بن حرب رضي الله عنه في حديثه الطويل في قصة هرقل، أن هرقل قال لأبي سفيان: فماذا يأمركم به؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم. قال: قلت: يقول: اعبدوا الله وحده ولا تشركوا به شيئا، واتركوا ما يقول آباؤكم، ويأمر بالصلاة والصدق والعفاف والصلة. متفق عليه. هذا الحديث أورده الإمام في باب صلة الأرحام، ففيه عظم شأن صلة الرحم وأهميتها في الإسلام، حيث كان الرسول عليه الصلاة والسلام يدعو إلى صلة الأرحام في أول دعوته، وقد قرن ذلك بالدعوة إلى توحيد الله عز وجل، فدل على أهمية صلة الأرحام وأنها في الإسلام من المنزلة العالية. قال: وعن أبي سفيان بن حرب رضي الله عنه في حديث طويل في قصة هرقل، هرقل عظيم الروم، وكان ملكه عاصمة ملك حمص، يحكم الشام كلها، وقد أرسل له النبي عليه الصلاة والسلام بعد الحديبية كتابا يدعوه إلى الإسلام. في قصة طويلة ذكرها البخاري رحمه الله في باب بدء الوحي، الحديث السابع في صحيح البخاري، في قصة طويلة حيث سأل عن هذا النبي، ثم سأل: هل أحد من أهل بلده موجود؟ فدلوهم على هؤلاء، وكان أبو سفيان وجماعة معه، فدعاهم هرقل إلى مجلسه، ثم قال: أيكم أقرب إليه نسبا؟ فقال أبو سفيان: أنا. فقدمه وجعل أصحابه من خلفه وقال: اضبطوا عليه كلامه، يعني لا يكذب كذبة، إذا كذب يمسك عليه. وكان هرقل رجلا عاقلا ذا علم، كان يقرأ الكتب وعلم أوصاف النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن شح بملكه ولم يؤمن، وقال: لو أدركته لغسلت قدميه ولخدمته ولم أفارقه، ولكن ترى ما ترى. واختبر أساقفته فزمجروا ونخروا كنخر الحمير، وقال هل لكم في الرشد أن تسلموا وتتبعوا هذا النبي ويثبت لكم ملككم؟ فضجوا عليه. ورفيقه في العلم الناطور أسلم وآمن فقتلوه، فخشي هرقل على ملكه ومات على كفره، والله تعالى أعلم. فسأله مما سأله لما دعاه، قال هرقل فما يأمركم؟ قال ابن حجر يدل على أن الرسول من شأنه أن يأمر قومه. قال يقول اعبدوا الله وحده ولا تشركوا به شيئا، اعبدوا الله وحده ولا تشركوا به شيئا. هذا أبو سفيان يرتضيه أو لا يرتضيه؟ أسألكم، أبو سفيان يرتضي هذا أم لا؟ لا يرتضيه، لأنه كان مشركا. ويقول اتركوا ما يقول آباؤكم، هذا حق بدأ به للتنفير من النبي عليه الصلاة والسلام، لأنهم في هاتين الصفتين يشتركون، هم يعبدون الأوثان وهرقل يعبدون المسيح ويقلدون آباءهم في ذلك. فقال يقول اعبدوا الله وحده ولا تشركوا به شيئا، وهذه في الحقيقة هي دعوة الرسل ومنهاجهم في دعوتهم، يبدأون بالأمر بعبادة الله وحده والنهي عن الشرك به شيئا. وهذا في الحقيقة هو ميزان من موازين صدق الدعوات ومدى تمسكها بمنهج الرسل عليهم صلوات الله وسلامه، ودليل صحة طريقتها واستقامة سبيلها. فكل دعوة لا تنهج في دعوتها هذا السبيل، ولا تعظم أمر التوحيد، ولا تبدأ به في دعوة الناس وتعلمهم الأمور المتعلقة بهذا الأمر العظيم، دعوة عليها استفهام وفيها خلل عظيم. قال ابن القيم رحمه الله التوحيد مفتاح دعوة الرسل، وقد قال الله عز وجل ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يبعث الدعاء، كان يقول لهم فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، في رواية إلى أن يوحدوا الله، ثم يأمرهم بالأوامر من الصلاة والزكاة وغير ذلك. فالتوحيد أول ما يبدأ به في الدعوات، وهذا من الحكمة، ليس من الحكمة أن تعلم الناس الرقائق فيموت الإنسان على ضلاله أو على خلل في توحيده، هذا خطأ. قال الله عز وجل ولقد آتينا لقمان الحكمة، فهذا الحكيم بوصف الله عز وجل كان أول دعوته لبنيه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، هذا أول وصية أوصاها لابنه. ثم أوصاه ببر الوالدين ومراقبة الله عز وجل وإقامة الصلاة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وعدم احتقار الناس والقيام بحقوقهم، هذه قواعد التربية والدعوة. وابنه كان مسلما، ليس التوحيد أن تقول لا خالق إلا الله، لا رازق إلا الله، الله الخالق، الله النافع، الله الضار، هذا يشترك فيه كل الناس، هذا توحيد الربوبية، توحيد الله بأفعاله، هذا يشترك فيه كل الناس. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض يقولون الله، ولئن سألتهم من خلقهم يقولون الله. هذا كفار قريش ما كانوا ينكرونه على النبي عليه الصلاة والسلام، وكانوا يقرون به، ولكن الذي أنكروه على الرسول عليه الصلاة والسلام أجعل الآلهة إلها واحدا، قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، فكانوا يعرفون معناها. قال الله عز وجل قل إن صلاتي ونسكي وأحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، إفراد الله بالعبادة في جميع صورها، هذا هو المطلوب، أن لا يعلق الإنسان قلبه إلا بالله، ولا يصرف عبادته إلا لله، لا يتوجه بقلبه وتوكله إلا على الله. أمور كثيرة متعلقة بالتوحيد. من ذبح لغير الله لعن الله من ذبح لغير الله، وغير ذلك. من علق تميمة فلا أتم الله له فقد أشرك، من حلف بغير الله فقد أشرك. هذا يؤثر في توحيد المرء، والناس يتفاوتون عند الله بهذا، وبقدر تحقيقه تأتي مغفرة الله عز وجل. وقد قال الله عز وجل: يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. ولا تشرك بي شيئا نكرة في سياق النفي تعم كل شرك. فالتوحيد كما قال الله عز وجل، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. والحديث متفق عليه. هذا هو الذي وقع فيه العراك بين الرسل وبين أقوامهم. فكان يأمر النبي عليه الصلاة والسلام يقول للناس: اعبدوا الله وحده ولا تشركوا به شيئا. قال: واتركوا ما يقول آباؤكم، واتركوا ما يقول آباؤكم. هذا التقليد في أمر الدين بحيث يستمسك بما كان عليه الآباء ويترك لأجل ذلك الدين والسنة، ويحتج بقول الآباء. قال ابن حجر: هي كلمة جامعة لترك ما كانوا عليه في الجاهلية، هي كلمة جامعة لترك ما كانوا عليه في الجاهلية. قال: وإنما ذكر الآباء تنبيها على عذرهم لمخالفتهم له. لماذا خالفوا؟ لأن الإنسان مجبور على التقليد، خاصة تقليد الآباء. فكأن الرسول عليه الصلاة والسلام يعذرهم لمخالفتهم له، ولكن ينبههم ويوجههم أن عليكم أن تتركوا ما يقول آباؤكم، لا تقلدوهم فإنهم لم يكونوا على الهدى. قال: لأن الآباء قدوة عند الفريقين، أي عند عبدة الأوثان والنصارى، لأن هرقل نصراني وهؤلاء عبدة أوثان، فأراد أن يشوه دعوة النبي عليه الصلاة والسلام. ولكن هرقل كان ذا علم بدعوة الرسل من قراءته للكتب. قال: ويأمرنا بالصلاة والصدق. وفي رواية عند البخاري: بالصلاة والصدقة. تقدم الأمر الأول في جواب ما يقول لكم، فيقول: اعبدوا الله، هذا أمر. وهنا أعاد هذا الأمر. قال ابن حجر: وفي قوله يأمرنا بعد قوله يقول اعبدوا الله إشارة إلى أن المغايرة بين الأمرين، إشارة إلى المغايرة بين الأمرين لما يترتب على مخالفها أو مخالفهما، إذ مخالف الأول كافر. مخالف ماذا؟ اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. والثاني ممن قبل الأول عاص، يعني من خالف يأمرنا بالصلاة والصدق ونحو ذلك هذا يعتبر عاصي، ومن خالف الأمر الأول اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا يعتبر كافر. هذا قول ابن حجر، وهذا في الحقيقة بعيد، لأن أبا سفيان في تلك الحالة لا يعرف حكم المخالفة في الشرك وحكم المخالفة في البر ونحو ذلك، بل كانوا في حالهم تلك يخالفون الأمر الأول، يخالفون التوحيد ويستمسكون بصلة الأرحام. وإنما كرر، والله أعلم، لطول الفصل، إنما كرر لطول الفصل، لأن قال يقول اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، ثم جاء بجملة أخرى واتركوا ما يقول آباؤكم ويأمرنا، والله أعلم. قال: والعفاف، أي مما كان يأمر به النبي عليه الصلاة والسلام العفاف. والعفاف قال القرطبي يعني به عن الفواحش. وقال النووي رحمه الله: وأما العفاف الكف عن المحارم وخوارم المروءة. فالعفيف هو الذي يمتنع عن الفواحش. والصلة، هذا هو الشاهد من هذا الحديث لهذا الباب، أي مما يأمر به الصلة. والأمر للوجوب، قال ابن حجر: ودلالته على الوجوب ظاهرة. الصلة هنا جاءت مطلقة، الصلة هنا جاءت مطلقة. قال القرطبي: والصلة يعني بها صلة الأرحام. وقال النووي رحمه الله: وأما الصلة فصلة الأرحام وكل ما أمر الله به أن يوصل. وروايات الحديث تدل على أن المراد صلة الأرحام، وإن كان العموم مقبول. قال: وذلك بالبر والإكرام وحسن المراعاة. وجاء في قصة جعفر عند أحمد من حديث أم سلمة أن النجاشي لما سأل جعفر عن دعوة النبي عليه الصلاة والسلام قال له: وأمرنا بصدق الحديث وصلة الأرحام وحسن الجوار. وفي صحيح مسلم وسيأتي من حديث عمرو بن عبسة قال له النبي عليه الصلاة والسلام لما سأل عمرو النبي عليه الصلاة والسلام بما أرسل، قال: أرسلني بصلة الأرحام وكسر الأوثان وأن يوحد الله لا يشرك به شيء. فالروايات في الأحاديث الأخرى تدل على المراد بالصلة هنا صلة الأرحام، والله تعالى أعلم. قال: وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم ستفتحون أرضا يذكر فيها القراط. وفي رواية: ستفتحون مصر وهي أرض يسمى فيها القراط، فاستوصوا بأهلها خيرا فإن لهم ذمة ورحما. وفي رواية: فإذا افتتحتموها فأحسنوا إلى أهلها فإن لهم ذمة ورحما، أو قال: ذمة وصهرا. رواه مسلم. قال العلماء، يقول النووي: الرحم التي لهم كون هاجر أم إسماعيل صلى الله عليه وسلم منهم، والصهر كون ماريا أم إبراهيم ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم. هذا الحديث فيه أن الرحم يستوصى بها خيرا ويحسن إليها ولو كانت بعيدة. هذا الحديث فيه دلالة على أن الرحم يستوصى بها خيرا ويحسن إليها ولو كانت بعيدة. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: تعلموا من أنسابكم ما تصلون به أرحامكم. تعلموا من أنسابكم ما تصلون به أرحامكم. والحديث عند أحمد والترمذي والحاكم وفي السلسلة الصحيحة. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في الرياض قال: فدل على أن الرحم لها صلة ولو كانت بعيدة، ما دمت تعرف أن هؤلاء من قبيلتك فلهم الصلة ولو كانوا بعداء. فأهل القبيلة بينهم رحم يوصلون. قوله عليه الصلاة والسلام: إنكم ستفتحون أرضا، ستفتحون مصر، يعني المراد بالأرض هنا مصر، ومصر المعروفة. وهذا في الحقيقة إخبار عن غيب، وقد وقع على نحو ما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام. ووقوع الأحاديث المستقبلية على نحو ما يخبر به النبي عليه الصلاة والسلام دلالة من دلائل نبوة نبينا عليه الصلاة والسلام وصدقه، دلالة من دلائل نبوة نبينا عليه الصلاة والسلام وصدقه، بل هي معجزة من معجزاته، إذ يخبر بالغيب الذي لا يطلع عليه إلا الله ثم يقع على نحو ما يخبر به عليه الصلاة والسلام. قال: يذكر فيها القراط، وفي رواية أخرى يسمى فيها القراط. قال القرطبي: يعني به أنه يدور على ألسنتهم كثيرا. قال: وكذلك هو، يعني القراط يدور على ألسنة المصريين كثيرا. قال: إذ لا ينفك متعاملات، أي المعاملات من أهل مصر، من ذكره غالبا. قال: لأن أجزاء الدنيا 24 يسمونها قراريط، وقطع الدراهم يسمونها قراريط. الفدان كم قيراط؟ ها؟ 24، أحسنت. والقيراط كم سهم؟ 24 سهم. والسهم كم متر؟ 7.3 متر. قال النووي رحمه الله: قال العلماء: القيراط جزء من أجزاء الدينار والدرهم وغيرهما، وكان أهل مصر يكثرون من استعماله والتكلم به. يعني قراريط الأرض بقيت، أما قراريط الدراهم أظنها اختفت. فاستوصوا بأهلها خيرا، في رواية: فأحسنوا إلى أهلها. هذه وصية بأهل مصر عموما ولا خصوصا؟ هذه قد عمل بها الصحابة رضي الله عنهم، ولا زال المسلمون خاصة العرب يستوصون بأهل مصر خيرا. وسبب ذلك، ما سببه؟ فإن لهم ذمة ورحما، ذمة وصهرا. قال النووي رحمه الله: الذمة هي الحرمة والحق. وقال قرطبي: الذمة الحرمة، والذمام الاحترام. وقد يكون ذلك لعهد سابق كعهد أهل الذمة، يعني أهل الذمة لهم عهد وحق إذا كانوا في بلاد المسلمين من الشرع. وقد يكون ذلك ابتداء، وقد يكون ذلك ابتداء إكرام، وهذا هو المراد بالذمة هنا، أي يبدأون بالإكرام. وذلك عاملهم الصحابة بذلك. ورحما، قال النووي رحمه الله: أما الرحم فلكون هاجر أم إسماعيل منهم، لأن إسماعيل هو أبو العرب، أول من نطق بالعربية إسماعيل، هذه أمه. وهذا فيه دلالة على أن صلة القرابة من جهة الأم كصلتها من جهة الأب. وأما الصهر فلكون ماريا أم إبراهيم ابن النبي عليه الصلاة والسلام منهم. وذكر القرطبي أنهما، أي ماريا وهاجر، كانتا من أهل صعيد مصر. وماريا أهداها للنبي عليه الصلاة والسلام المقوقس، والمقوقس ملك مصر في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، قارب أن يسلم لما قرأ كتاب النبي صلى الله عليه وسلم، وأهدى له حمارا. وماريا هذه، وأيضا أختها ياسمين يقال. وقرية ماريا ذكر القرطبي قال تسمى حفن، لم يسعني الوقت حتى أبحث أكثر وأتصل بأهل مصر. ذكر القرطبي أنها تسمى حفن. قال القرطبي: وهي التي كلم الحسن بن علي معاوية أن يضع الخراج عن أهلها، أن يضع الخراج عن أهلها لوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم بهم، ففعل معاوية ذلك. ذكره أبو عبيد في الأموال، يعني معاوية لما افتتح مصر هذه القرية حفن وضع الخراج عنها، لم يأخذ منهم شيئا. وقال: وفيه من الفقه الأمر بالرفق بأهل أرياف مصر وصعيدها والإحسان إليهم، يعني أهل القاهرة ما يشملهم. يقول: فيه من الفقه الأمر بالرفق بأهل أرياف مصر وصعيدها والإحسان إليهم، وخصوصا أهل تينك القريتين لما ذكر من تينك الخصوصيتين، ما هما القريتان؟ ذكر القرطبي أن هاجر أم إسماعيل اسم قريتها أم العرب، يقول قال قرية أمام الفرما من كورة أنصنا، هكذا ضبطها في المفهم، فهما حفن وأم العرب. فالنبي عليه الصلاة والسلام أوصى بهم خيرا بأهل مصر، والعلماء يعممون ذلك، والعلماء يعممون ذلك. الحديث له تكملة في آخره، قال فإن لهم ذمة وصهرا، فإذا رأيت رجلا يقتتلان في موضع لبنة فاخرج منها. يقول لمن النبي صلى الله عليه وسلم؟ يقول لمن؟ أنت معهم؟ لا. ها لمن؟ ها من روي الحديث؟ أبو ذر روي الحديث. يقول لأبي ذر رضي الله عنه قال فإذا رأيت رجلين يقتتلان في موضع لبنة فاخرج منها. قال فمر بربيعة وعبد الرحمن ابن شرحبيل ابن حسنة يتنازعان في موضع لبنة فخرج منها. وفي رواية فإذا رأيت رجلان يختصمان فيها في موضع لبنة فاخرج منها. لبنة يبنى بها. قال القرطبي يعني بذلك كثرة أهلها، يعني إذا كثر أهلها ومشاحتهم في أرضها، لما يكثرون كل يشح بالأرض ويريد أن يأخذ شيئا له فيتنازعون. قال واشتغالهم بالزراعة والغرس عن الجهاد وإظهار الدين. ويحتمل أن يكون ذلك لأن الناس إذا ازدحموا على الأرض وتنافسوا في ذلك كثرت خصومتهم وشرورهم وفشى فيهم البخل والشر، فيتعين الفرار من محل يكون كذلك. إن طبقت على أهل مصر يعني كلما زاد عددهم في المكان في البقعة وقع الشجار بينهم، وإن عممت على كل مكان كما قال يقول فيتعين الفرار من محل يكون كذلك، إن وجد محلا آخر خليا عن ذلك تجد. قال وهيهات، كان هذا في الصدر الأول، أما اليوم فوجود ذلك في غاية البعد، إذ في كل واد بنو سعد، يعني في كل واد يختصم الناس إلا من رحم الله. قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال لما نزلت هذه الآية وأنذر عشيرتك الأقربين، دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم قريشا فاجتمعوا فعم وخص وقال يا بني عبد شمس، يا بني كعب بن لؤي أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني مرة ابن كعب أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني عبد مناف أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني هاشم أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني عبد المطلب أنقذوا أنفسكم من النار، يا فاطمة أنقذي نفسك من النار، فإني لا أملك لكم من الله شيئا غير أن لكم رحما سأبلها ببلالها. رواه مسلم. هذا الحديث فيه تأكيد أمر الصلة ولو بعدت الرحم، حيث النبي عليه الصلاة والسلام قال للأبعد والأقرب، قال لبني عبد شمس وبني كعب بن لؤي وقال لبني هاشم وبني عبد المطلب وقال لفاطمة إن لكم رحما سأبلها ببلالها. فدل على أن الكل لهم حق في الرحم ولو بعدوا، وأن الرحم توصل حتى مع الكفر، وفيه أن قطيعة الرحم نار، فينبغي أن تبل حتى تطفأ بالبلل، وذلك بالصلة. فالصلة للرحم كالماء في إطفاء النار. والإمام فسر الحديث قال: قول ببلالها هو بفتح الباء الثانية وكسرها، والبلال الماء، ومعنى الحديث سأصلها، شبه قطيعتها بالحرارة تطفأ بالماء، وهذه تبرد بالصلح. هذا الحديث فيه أن الرحم توصل ولو بعدت، والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر قبيلته، ذكر قريشا كلها، وأخبرهم أن لهم رحما وأنه لن يقطعها، وإن كانوا لن ينقذوا أنفسهم من النار، أو لا يملك لهم الإنقاذ من النار. قال ابن بطال: يعني أصلها بمعروفها، والبل هو الترطيب والتنذية بالمعروف، ولكن سأبلها ببلالها، والبلال لا يكون بشدة، إنما يكون برفق ولين، أي بمعروف. قال: وشبه عليه السلام صلة الرحم بالمعروف بالشيء اليابس، قال: يندى فيرطب. وذلك أن العرب تصف الرجل إذا وصفته باللؤم بجمود الكف، فتقول: ما تندى كفه بخير، وإنه لحجر صلد، يعني لا يرجى نائله ولا يطمع في معروفه، كما لا يرجى من الحجر الصلد ما يشرب. فإذا وصل الرجل رحمه بمعروف قالوا: بل رحمه بلا وبلالا. وقوله عليه الصلاة والسلام: لا أملك لكم من الله شيئا، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام مربوب ليس برب، وعبد ليس بمعبود عليه الصلاة والسلام، إنما هو بشر لا يملك للناس شيئا. ولذلك دعاء الرسل يومئذ يوم القيامة: اللهم سلم سلم، والناس يقول: نفسي نفسي. قال النووي: معناه لا تتكلوا على قرابتي، فإني لا أقدر على دفع مكروه يريده الله بكم. وقال القرطبي رحمه الله: أي لا أقدر على دفع عذابه عن أحد، ولا على جلب ثواب لأحد، أي فلا ينفع القرب في الأنساب مع البعد في الأسباب، فلا ينفع القرب في الأنساب مع البعد في الأسباب. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. فمن لم يقدم خيرا لن يجد خيرا. قال: وعن أبي عبد الله عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: كم بقي الوقت؟ طيب ناخذ الحديث. وعن أبي عبد الله عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم جهارا غير سر يقول: إن آل بني فلان ليسوا بأوليائي، إنما ولي الله وصالح المؤمنين، ولكن لهم رحم أبلها ببلالها. متفق عليه، واللفظ للبخاري. هذا الحديث في الدلالة كسابقه، وهو شارح ومبين له، فيه أن القريب له حق الصلة وإن كان ليس وليا وكان على غير الدين، أي كافرا، ولكن ليس له الولاية فلا يوالى. وفيه أنه يجب على المسلم أن يتبرأ من ولاية المشركين، والآيات في هذا كثيرة. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. وقال تعالى: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم وإما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. قال القرطبي رحمه الله: وفائدة الحديث انقطاع الولاية بين المسلم والكافر وإن كان قريبا حميما. فليس الكافر على المسلم ولي، ليس له ولاية، الولاية لله والرسول ولصالح المؤمنين. ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله. هذه ولاية إيمانية سببها الإيمان. وبوب عليه النووي في شرح مسلم قال: باب موالاة المؤمنين ومقاطعة غيرهم والبراءة منهم. قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم جهارا غير سر يقول. قال ابن حجر: والمراد أنه لم يقل ذلك خفية بل جهر به وأشاعه، يعني التبرئة، وأن هؤلاء ليسوا بأولياء له لما كانوا مشركين كان يجهر به النبي عليه الصلاة والسلام. وقال النووي رحمه الله: معناه علانية لم يخفه بل باح به وأظهره وأشاعه، ففيه التبرؤ من المخالفين وولاة الصالحين والإعلام بذلك ما لم يخف ترتب فتنة عليه والله أعلم. قال: إن آل بني فلان. من هم؟ قال القرطبي: هذا كناية عن قوم معينين كره الراوي تسميتهم لما يخاف مما يقع في نفوس ذراريهم من المؤمنين. مما يخاف مما يقع في نفوس ذراريهم المؤمنين. وقال النووي رحمه الله: خشي أن يسميه فيترتب عليه مفسدة وفتنة، إما في حق نفسه وإما في حقه وحق غيره، فكنا عنه. والغرض، يعني الغرض من الحديث، إنما هو قوله عليه الصلاة والسلام: إنما ولي الله وصالح المؤمنين. ومعناه: إنما ولي من كان صالحا وإن بعد نسبه مني، وليس ولي من كان غير صالح وإن كان نسبه قريبا. فالشاهد من الحديث والمراد منه باق، هذا الذي يحتاجه الإنسان. قال: ولكن لهم رحم أبلها ببلالها. كيف تضبط بلال ببلالها؟ كيف تضبط؟ تقدم معنا قول النووي رحمه الله: بلالها هو بفتح الباء الثانية وكسرها، يعني يصح الفتح ويصح الكسر. كيف الكسر؟ ببلالها. كيف الفتح؟ ببلالها. قال ابن حجر رحمه الله: بالكسر أوجه. قال ابن حجر: بالكسر أوجه، فإنه من البلال جمع بلل، مثل جمل وجمال، وهو النداوة، نداوة الماء. وهذا فيه أن انقطاع الولاية لا يؤدي إلى قطع الرحم، وأن عدم صلاح الرحم لا يكون سببا لقطيعتها. هذا في الأصل أن عدم صلاح الرحم ليس سببا للقطع، هذا في الأصل، إلا إذا احتفت به قرائن أخر وأمور أخر. بقي عندنا في هذا الباب فيما أظن أربعة أحاديث نرجئها إن شاء الله للدرس القادم. وصلى الله لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح، ويجعلنا وإياكم من البارين الموفقين في الدنيا والآخرة. كم بقي؟ ها؟ تسع؟ ها؟ كيف تسع؟ اختلف الحساب. ناخذ السؤال. يقول يا شيخ إذا كنت أم الناس فنسيت الدعاء بعد الرفع من الركوع هل يجب علي سجود السهو؟ لما ترفع من الركوع تقول سمع الله لمن حمده، هذا يقال عند رفع الرأس، فإذا اعتدل الإنسان قال ربنا ولك الحمد، هذا القول ربنا ولك الحمد هل هو واجب أم مستحب؟ في خلاف بين العلماء عليهم رحمة الله، القول بالوجوب يجب فيه السهو وإلا فلا، والجمهور على القول بالوجوب متوجه لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، أكثر العلماء على أنه مستحب، الجمهور على أنه مستحب. هل يجوز لي بعد قول أليس الله بأحكم الحاكمين أن أقول بلى؟ إذا كنت في نفل نعم، في الفريضة الجمهور على عدمه. يقول يا شيخ ما قولكم في من يقول ليس هناك عذاب قبر؟ ويقول أيضا تخيلوا أن الشيخ البخاري رحمه الله شخصية خيالية، على كل حال هذه الزندقة انتشرت في هذا الزمان، لو قلت له ما رأيك لو قال أحد أن مثلا دولة الفلانية المشهورة خيال ليست حقيقة؟ البخاري أشهر من ذلك، البخاري رحمه الله أشهر من ذلك. ثم إنكار عذاب القبر إنكار لما تواتر في الكتاب والسنة، ولا شك أنه ضلال وزندقة، وقد دل القرآن على عذاب القبر ودلت السنة على عذاب القبر وأن عذاب القبر حق، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام لقد أوحي إلي أنكم تعذبون في القبور، في رواية أن يهود يعذبون في القبور، وقد قال الله عز وجل عن آل فرعون النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، هذا في القبر. ثم قال ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، والكلام حول هذا سيأتي تفصيله في الدرس القادم إن شاء الله، ولكن هذه بدأت تنتشر في الناس لما غرس بعض الطوائف من المتحزبة في الناس عدم تعظيم النصوص والرجوع إلى العقول، والناس لا يقرؤون إلا ثقافات وصحف ومجلات، ولا يعرفون من دينهم إلا التقليد إلا من رحم الله عز وجل، ظهر في الناس من يقول هذا القول، ولذلك يقول العلماء أقل الزنادقة ظهرت في بلاد المغرب، أقل الزنادقة ظهرت في بلاد المغرب، لا يكاد يذكر زنديق في المغرب، أما في المشرق فكثر، وسبب ذلك أنهم كانوا إذا وجدوا من أحد زندقة قتل مباشرة ولا يتهاونون فيه أبدا، لأن هذا الأمر يؤدي إلى فساد عقيدة الناس ودينهم وتسلط السفهاء على المتواتر وعلى سنة النبي عليه الصلاة والسلام، هذا الأمر لا يستهان فيه، بل هو شر مستطير يؤدي بالفساد عقول الناس، عقول ناشئة، والناس يحتاجون في الحقيقة إلى تأصيل علمي كبير، وإلى حث على تعلم العلم الصحيح، علم الكتاب والسنة، وإرجاعهم، لأن النجاة في هذا الأمر. النبي عليه الصلاة والسلام ذكر الفتن، ثم سئل ما المخرج من ذلك؟ قال ترجعون إلى أمركم الأول، ترجعون إلى أمركم الأول، وقال إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فالمخرج عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، والعض بالنواجذ فيه دلالة على شدة المنازع والمخالف، وأن قد يكون لهم صولة وشوكة ونفوذ، فعضوا عليها بالنواجذ، هذا الأمر لا يتساهل فيه، لأن التساهل فيه يؤدي إلى فساد الدين وفساد الدنيا معه، نسأل الله أن يحفظ بلادنا من الفتن ومن شر أهل الفتن، ويديم علينا أمننا واستقرارنا، وأن يحفظ ولاة أمورنا، وأن يقينا شرور الفتن وشرور أهل الفتن والمحن والبلايا والضلال، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وجزاكم الله خيرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الجمع خلنا زين. درس ما في حد سجل. المحاضرة.